بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، جر الاسم الأمثلة كما جر الاسم كما أنا جينا كنت يجر تجاني جينا kutiwa jari kwa jina amthila mifano. Nazala almataru minas samai, teleka mvua kutoka mbinguni. Yati samaku minal bahari, anakuja samaki kutoka baharini. Saa aljeishu, linakimbia jeshi maidani kuelekea kwenye uwanja. Sarati almashiatu, amepita amekutembea kwa mguu. Ila alhaqli, kuelekea shambani. Yanzilu aljundiyu, anatelemka mwanajeshi. Anilhisani, kutoka kwenye farasi. Yadhahabu alkhawfu anitifli, inaondoka hofu kutoka kwa mtoto. Mtoto anakuwa ogopi na kushikata nyoka. Yatfu alkhashabu ala almai, yatfu alkhashabu ala almai, inazunguka mbao juu ya maji. Mbao inazunguka au inaelea. Yatfu alkhashabu, inaelea mbao. Ala almai, juu ya maji. Yasqutu thamaru ala al-ardh, yanaloka matunda juu ya ardhi. Yambahu al-kalbu fil bustani, anabweka mbwa kwenye bustani. Dakhala al-mujrimu fi sijni, naingia mtu mwovu jela. Kisha akasema, kashartu alfakihata bisikini, nimemenya tunda kwa kutumia kisu. Yataqatalu aljunudu, wanapigana wanajeshi. Bisuyufi, kwa panga. Kisha akasema, aljaizatu lisabiqi, zawadi ni kwa ajili ya mshindi. Jaiza ni zawadi ya ukombe kwa ajili ya mshindi. Ishtaraitu kuflan, nimenunua kufuli. Lili khizana, kwa ajili ya store. Nimesoma haraka haraka kutotarjama, kwa sababu ndani yake kuna jambo sisi tulitafuta ambalo ni dogo tu, ambao utalifahamu katika albahthi. Alkalimatu alakhira fi jamii alamthilati sabiqa kulluha asmaun, maneno ya mwisho katika mifano yote iliyotangulia, basi maneno yote hayo ni majina. Wa kullu ismin, na kila jina. Minha masbuqun biharfi, na kila jina katika hayo majina limetanguliwa na herufi. Majina ya mwisho ya sentensi zilizotangulia yote ni majina, maneno ya mwisho. Kwa ukichunguza mwishoni kabisa utakuta kuna السماء البحر الميدان العقل الحصان الطفل الماء الأرض البستان السجن السكين السيوف السابق الخزان yote haya ni yamekaa mwishoni mwa sentensi. Kwa yote haya ni majina, lakini jina, kila jina limetanguliwa na herufi. Akataja fa fi taifati alula, basi katika kikundi cha kwanza. Tajidaha masbuqatan bimin, tayakuta majina hayo yametanguliwa na neno min. Kundi cha kwanza kabisa, maana hiki hapa hiki. Nazala almataru minas samai min, yaati samaku minal bahri min, kwa yametanguliwa na min. Watajiduha fi taifati thania masbuqatan biila, kundi cha pili yametanguliwa na ila. Saa aljeshu ila almaidani, ila وفي الطائفة الثالثة نكتك وكبيك كون كتاتو مسبوقة بعن تنقلي ونعن نزل الجندي عن الحصان تنقلي ونعن كتوكا كوني أنا كتوكا كوني فرس. وفي الطائفة الرابعة مسبوقة بعلى جانو شانك بتنقلي ونعن على وفي الخامسة مسبوقة بفي نشتانو كمتنقليو ننينو في وفي السادسة مسبوقة بالياء نشسيتا كمتنقليو نيا بالباء كمتنقليو نبا كمانا بالسكين أو بالسيوف قشرت الفاكهة بالسكين وفي السابعة مسبوقة باللام نشسيتا كمتنقليو نلام للسابق. وإذا تأملنا آخر كل واحد من هذه الأسماء المسبوقة بالحروف المتقدمة نتقب شنغوزا زوري تكزبطية تقوط مشوني كبيسا موكيلا جينا كتك مجينا هايا يليو تنغوليوا نا يروفي زيو تنغوليا وجدناه مجرورا تنوكوط مشوهو وكيواني مجرورا متوجري ولا سبب لهذا الجر نحكون سبب نجين يجره إلا دخول هذه الحروف اسبقا كنجا كويروفيز كويروفيز نيتو حروف الجر زكينجي ايزي سنتي جر نيني اسم اسم نكون اسم مجرور. ومن أجل ذلك تسمى حروف الجر نكو أجلية بس سنتو حروف الجر حروف الجر ويكو ما يبدو حرف جر سكواني كذنة حروف الجر. طيب القاعدة نسمى يجر الاسم إن توجر هنا إذا سبقه حرف من حروف الجر الآتية إتقابو تنبوليو جنهيلو نحروفي ميونغوني محروفي زجر زفواتازو وهي نزنيوي من وإلى جمين قتج إلى وعن وعلى وفي والباء واللا ستمولو نحروفيزو باسي jina linakuwa ni ismu ni majururu. Tuko sawa? Tayyib. Kwa hapo sawa. Kwa hapo ikawa ile jambo lenye ku لأنه كمالذيكا ذلك وانجيه هزو. طيب النعت كمانا يسيفا الأمثلة مفانو هذا كتاب مفيد إيكي كتاب تنفيدا هذا ميدان فسيح كوني وانجا فسيح كمانا ومكاسا صلى أول مبوندي ولا متلمكو ولا مكروما كرموكو ووانجا وصيدة سماجي لكنه يوكا فسيح صلى قرأت كتابا مفيدا نمكسوم كتاب تشني فايدة نظرت في كتاب مفيد يعني مفانو يكوانزا توانزا وانزا وقاندي وقاندي ومفانو هذا كتاب مفيد إيكي كتاب تشني فايدة كتاب متو ضم نمفيد متو ضم قرأت كتابا مفيدا نمكسوم كتاب مفيدا زرز مقومان سوبو نظرت في كتاب مفيد nimetizama kwa kitabu kilicho na faida. Kwa upande wa kwanza, upande wa pili hadha maidan fasihun kuni uwanja uliokaa sawa sawa. Raaitu maidanan fasihan zote zina jari, si ndio? Anasema jaraitu fi maidanin fasihin nilipita katika uwanja uliokuwa fasihi. Anasema hapa tena tambalale istri. تفتحت الوردة الجميلة لميفنغوا قوى زوري قطفت الوردة الجميلة لميشوما قوى زوري نظرت إلى الوردة الفاكهة إلى الوردة الجميلة لميتزاما قوى زوري وقشت بسف سنين وشوما وكوكوميني تسرقوميني طيب نظرت إلى الوردة الجميلة لميتزاما قوى زوري البحر كل كلمة من الكلمات الثلاثة مفيد فسيح الجميلة Maneno yote katika maneno haya matatu, neno mufidu, neno fasihu, neno jamil, anasema tan'atil is, maneno haya tan'at al-isma alladhi qablaha, yanasifia jina ambalo lipo kabla yake. Kwa maneno haya yote yanasifia jina ambalo lipo kabla yake. Aitadullu ala sifatin fihi, au yanajulisha juu ya sifa iliyopo ndani ya jina hilo. Walidhalika tusamma na'ata, na kwa ajili hiyo linaitwa jina hilo kuwa na'atu. Wayusamma al-ismu alladhi qablaha man'uta, na jina ambalo litakuja baada hiyo na'atu litakuwa nini? Man'uta. Kwa maana chini kusifiwa. Kwa kusema hapa kitabun mufidun, mufidun na'atu, kitabun nini? Man'uta. Tayyib. Wa idha ta'ammalta kulla na'ati, na ukizingatia kila naati min hadhihi nuuti, katika sifa hizi athalatha tatu, wajadtahu, utaikuta sifa hiyo yatba'u al-man'uta, inaifuata chini kusifiwa. Fi raf'ihi, katika kurufaishwa, kama naati na kwa marfu, man'ut na kwa marfu, na naati na kwa nini? Wa nasbihi, na kunasibisha, man'ut na kwa mansubu, na naati na kwa mansubu. Wa jarrihi, kadhalika na kujulisha. Fa kalimatu mufidun fil amthilati thalathati al-ula, bas kwa mfano tu neno mufidu katika mifano mitatu ya mwanzo, ja'at marfu'atan, imekuja marfu'a, thumma mansubatan, kisha imekuja mansub, thumma majruratan, kisha imekuja majrur, tab'an lil ismi al-madhkuri qablaha, katika hii imekuja katika hali ya kulifuata jina lililotajwa kabla yake. Kabla ya neno mufidun, sentensi ya kwanza itajwa kitabun kwa rafu. Kwa mufidu kwa hivyo. Kabla ya neno mufida, kabla yake ya kitaban kwa nasbu. Kwa mufida kwa hivyo. Na kabla ya neno mufidin, kabla yake ya kitabin, kaja hivyo mufidin. Kwa hiyo inafuata kile kilichotajwa kabla yake. Wa kadhalika al-kalimatani, na hivyo hivyo maneno mawili, fasihun wa jamila, au al-jamila, maneno haya mawili, fil amthilati al-baqiya, kwa mfano al-baqiya. Wa hadha amun fi kulli kalimatin tan'atu ma qablaha, ni hiyo ni kanuni hii ni kuenea kwa kila jina ambalo linasifia linalisifia jina lililokuwa kabla yake. Tuko sawa eh? Naam. Kaida tusome an-na'tu lafdhu yadullu ala sifatin fi ismin fi ismin qablahu au fi ismin qablahu. Naatu ni jini ni tamko lenye kujulisha sifa iliyopo kwenye jina lililopo kabla yake. Wa yusamma al-ismu al-mawsufu man'uta, na tetwa jina lenye kusifiwa kwamba ni man'uta. An-naatu yatba'u al-man'uta, kanuni nyingine unasoma kwamba naatu inaifuata man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarri, katika kurufaishwa, kunasibishwa na kujurishwa. Mpaka hapo biidhinillah tutakuwa tumemaliza kitabu An-Nahwu al-Wadhih juzuu ya kwanza, na maandalizi mazuri haraka kabisa kwa ajili ya kuanza juzuu ya pili. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muraja muhimu.